هذه الشيلة إهداء للشيخ سلطان بن راشد بن محمد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية شناص. كلمات الشاعر بدر بن قحطان الريسي، بو براق، أداء المنشد السعودي محمد العزيزي. الحق شرف من تعود على قوله، يشهد على الحق طيب الفعل والنية، وما ينمدح غير يلي طيب أفعله. الليلة يا قالت أمي تمه الحية، الليلة يا قالت أمي تمه الحية. الحق شرف من تعود على قوله، يشهد على الحق طيب الفعل والنية، وما ينمدح غير يلي طيب أفعله. الليلة يا قالت أمي تمها الحية، يمشي عسيرتها لأهل العز والطلا، ما يخلف الدرب في السيرة والجية. رجل يفك النشب والناس شهد النشامية. تعطي وعطايا كل المحتاجة مدبولة، وتشل بمساعدات الناس همية. جمايلك مثل مزنن هلا تسيولة، يلي رعودة تبات الدنة ليلية. كفيت ووفيت شيخ كاسب الطلا، سمعتك عدت عن نجوم سماوية، سمعتك عدت عن نجوم تميت.